حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء بعثت به المستمعة عبير أم محمد، تقول: أمي رحمها الله أفطرت من رمضان 6 أيام وقالت لي: أنا أفطرت 6 أيام فإذا مت فصومي عني، وقد ماتت رحمها الله بمرض في شهر ذي القعدة من نفس السنة. وزوجة والدي طلبت مني أنها هي التي تصوم عني 6 أيام التي أفطرتها والدتي، فما الحكم في ذلك؟ هل يلزم علي الصوم عن والدتي أنا، أم نكتفي بصيام زوجة والدي؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المرأة التي أفطرت الأيام من رمضان، الظاهر من حالها أنها كانت أن سبب فطرها كان المرض، لأنها ماتت بعده في نفس السنة كما تقول السائلة. وهذه المرأة عليها هذه الأيام 6 ما أوجبه الله عليها وفرضه عليها من صيام رمضان، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وبعض أهل العلم يخص هذا بصيام النذر، وأن هذا لا يشمل ما أوجبه الله، إنما فيما أوجبه الإنسان على نفسه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن عموم الحديث يشمل من مات وعليه صوم نكرة في سياق الشرط تعم أي صوم صام عنه وليه. وهذه أوصت ابنتها أن تصوم عنها، فلو صامت عنها لكان هو الأكمل والأفضل والأولى والأبر، لأنها عن أمها أولا، وهذا من برها بها. الأمر الثاني أنها أوصتها أن تصوم، لكن ما دامت تبرعت زوجة أبيها بصيام 6 أيام فلعلها تكفي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول فيه: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أشارك الأيتام في الأرباح أثناء متاجرتي لهم في أموالهم وهم قصر؟ الأيتام على من يلي أموالهم أن يتقي الله جل وعلا فيها، وقد جاء التشديد في أموالهم والأكل منها بغير حق. وولي الأيتام إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كما قال الله جل وعلا. فإذا كان هذا السائل هو ولي على الأيتام فلا يجوز له أن يشاركهم لئلا يتولى طرفي العقد. وإن كان ليس بولي لهم والاتفاق مع وليهم بأن يضارب في أموالهم، فعلى ما اتفق مع وليهم في نسبة الأرباح فيشاركهم في الأرباح إذا اتفق مع وليهم كغيرهم من أرباب الأموال. لكن على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في حقوق الأيتام الذين هم بصدد أن تضيع حقوقهم، لأنهم قاصرون عن المطالبة بها والدفاع عنها، ولذا جاء التشديد فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائل عبد الله درويش يقول: هل يجوز إحراق الأوراق التي تتضمن بعض الآيات والأحاديث أو اسم شخص مثل عبد الله وعبد العزيز، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ لا مانع من إحراق هذه الأوراق التي تتضمن الآيات والأحاديث وأسماء الله الحسنى، لئلا تمتهن. والصحابة رضوان الله عليهم أحرقوا الصحف التي فيها القرآن بعد أن تم جمعها بين الدفتين، أحرقوها، فلا مانع من ذلك لصيانة لها. ومن أهل العلم من يرى أنها تدفن في مكان بعيد عن امتهان الناس ووطئهم لها، وبعيد عن أن يتعرض لها أحد بسوء. على كل حال إحراقها أولى، لأنه يتلف عينها ولا يبقى لها شيء يمكن امتهانه. أحسن الله إليكم. المستمع يحيى بن يحيى عياش هادي من اليمن يقول: إذا طهرت المرأة في النفاس قبل 40 هل تصلي وتصوم؟ إذا طهرت المرأة في نفاسها قبل 40 ولو بعد الولادة بمدة يسيرة، لأنه لا حد لأقل النفاس، لا حد لأقل النفاس، حتى ذكروا أن من النساء من تلد بدون دم، لكن هذا مستبعد وإن حصل وهو نادر جدا. على كل حال إذا طهرت فحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي ولو بعد يوم أو أيام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: المحرمة إن لامس غطاء وجهها الأنف عليها دم ويقال بأنه من محظورات الإحرام، فهل هذا صحيح؟ أفتونا أثابكم الله. الأصل في المحرمة أن لا تغطي وجهها، حتى قال بعض أهل العلم أن إحرامها في وجهها، لكن إذا صارت بصدد أن يراها الرجال الأجانب وتعرضت لهم، فعليها أن تسدل خمارها كما جاء في حديث أسماء وعائشة وغيرهما، يلزمها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ولا يلزمها أن تجافيه عنها، تجافي الخمار عن وجهها ولا تضع شيئا يرفعه عنه، فإن هذا من الأمور المحدثة. فالذي جاء عن الصحابة أن إحداهن تسدل جلبابها على وجهها، ومن لازم ذلك أن يلامس الأنف بل يلامس الوجه، ولا شيء في ذلك، لأن هذا ما لا يتم الواجب إلا به، الواجب تغطية الوجه عن الرجال الأجانب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حججت أو تقول حججت في العام الماضي، وفي نهاية الطواف أحست ببلل، فلما تفقدت رأت قطرات من دم الحيض، فأكملت السعي، فلما طهرت عادت للحرم وطافت ولم تسعى، علما بأنها تقول بأنني من أهل مكة، وسؤالي هل حجي صحيح أم علي شيء؟ إذا كان الإحساس بهذا البلل بعد نهاية الطواف فالأصل الطهارة، وحينئذ طوافها صحيح وسعيها صحيح، لأنه لا تشترط له الطهارة. وإن كان إحساسها بهذا البلل واطلاعها عليه وتأكدها منه في أثناء الطواف فالطواف باطل، وجمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح ولو مسنون، فعليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي أيضا. سؤالها الثاني تقول: هل تقليم الأظافر من نواقض الوضوء؟ أفتونا بارك الله فيكم. ليس من نواقض الوضوء، النواقض معروفة جاءت بها الأدلة، كونها غسلت ثم قصت لا يتأثر الوضوء بذلك، كما لو مسح على الشعر ثم حلق. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم إفادتي بالحكم الشرعي في حكم إسبال الثوب وجزاكم الله خيرا. الإسبال محرم، فما أسفل من الكعبين ففي النار، فهذا وعيد شديد، وعلى قاعدة أهل العلم يدخل في حيز الكعبين، فإن قارنته الخيلاء فمن جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله في الآخرة عذاب عظيم، فهذا أشد. فإذا كان بخيلاء فأمره أعظم، وإن كان بدون خيلاء فعذابه فوعيده بالنار يدل على تحريم ذلك، بل جعله من الكبائر، وأكبر منه إذا كان مقرونا بالخيلاء. وفي مثل هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، فالمطلق من جر ثوبه ومن جر إزاره خيلاء هذا مطلق، ومن جر ما أسفل من الكعبين فهو في النار هذا مطلق، ومن جر إزاره خيلاء هذا مقيد. وللاختلاف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق في هذه القاعدة، إذا اختلف في الحكم والسبب. وإن وجد من أهل العلم من يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكنه خلاف ما قعده أهل العلم للاختلاف في الحكم والسبب. فالحكم في الوعيد الشديد الإسبال مع الخيلاء، والحكم في الوعيد الذي هو أقل منه التوعد بالنار هذا لمجرد نزول الإزار عن الكعبين، وإذا طبقنا القاعدة فالحكم مختلف والسبب مختلف، إذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز، أو تقول بالأحرى هي امرأة، هل يجوز أن أصوم بدون إذن زوجي علما بأنه يشرب الخمر ويرفض أن أصوم؟ العلماء يقولون ويقررون أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لأنه قد يحتاجها في وقت من أوقات النهار فتعذر بصيامها. وأما بالنسبة للفرض فلا إذن فيه لأحد ولا طاعة لأحد ينهى عنه، كائنا من كان، لا الزوج ولا غير الزوج. أما إذا كان النفل فإذا كان زوجها يرفض أن تصوم فيرجى لها أن يكتب لها الأجر، وإذا أطاعت زوجها فهذا هو الأصل، بغض النظر عن كونه رجل مستقيم أو فاسق، هذا طاعته واجبة وإثمه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سؤال غريب شيخ، يقول صاحبه: الاستفتاح قبل تكبيرات الإحرام أم بعدها؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني دعاء الاستفتاح. نعم. فموضع الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. نعم شيخ، توجيهكم يعني يصل الأمر أحيانا إلى بعض الأسئلة في قضايا وأمور يستغرب من يقرأها ومن يسمعها بأنها تطرح، دلالة على بعد الحقيقة عن التعلم في مثل هذه الفرائض العظيمة مثل الصلاة وغيرها. ما في شك أن كثيرا من المسلمين ابتلوا بالغفلة والإعراض عن الدين، لا يتعلمونه ولا يرفعون به رأسا، وهذا أمر خطير جدا، ويستغرب إن كان في بلد إسلام أن يخفى عليه مثل هذا، لكن إذا كان في بلد غربة ويسمع بأن هناك دعاء استفتاح ما يستغرب أن يخفى عليه هذا الحكم. وعلى كل حال على المسلم أن يعتني بدينه وبعباداته، وأن يسعى إلى تحقيق تصحيحها، وأن يتعلم ما يعينه على أدائها على الوجه المطلوب، ولا يتطرق إليه خلل وهو لا يشعر، لأن من الناس من يصلي وفي صلاته خلل يصل إلى حد الإبطال وهو لا يشعر، ومنهم من يصوم كذلك، ومنهم من يحج كذلك. فتعلم العلم أمر لا بد منه لتصحيح هذه العبادات، فالعبادة الواجبة تعلم ما يصححها واجب، وهكذا. المقصود أن الإعراض عن الدين خطر عظيم، حتى عده بعض الإعراض بالكلية بحيث لا يرفع بهذا الدين رأسا، ولا يعرف منه معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف واجبا ولا يعرف محرما، فإن مثل هذا بعض أهل العلم يجعله من النواقض. صلى الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل وهو أبو بلال، مصري يعمل في الرياض، يقول: علي كفارة يمين، هل لي أن أدفع هذه الكفارة لبنت أختي التي تربي أيتامة؟ أفتوني بارك الله فيكم. نعم، لك أن تدفع هذه الكفارة لبنت أختك، كفارة اليمين، إن كانت مع أيتامها يبلغون العشرة، فإطعام 10 مساكين، وهذه منهم من المساكين هي وأيتامها، إذا لم يكن لديها ما يكفيها، إذا لم يكن لديها ما يكفيها من النفقة فهي يجوز دفعها إليها، ولا مانع من ذلك. سائل يقول: ذهبت للعمرة أنا وزوجتي، وأثناء وجودنا في الفندق ونحن محرمين لغرض النوم غيرت لبسها، فهل عليها شيء؟ المحرم إذا أحرم بثياب سواء كان ذكرا أو أنثى وكل له ما يخصه وكل له ما يخصه من أنواع اللباس، فالذكر يحرم بإزار ورداء والمرأة تحرم بما شاءت من الثياب إن لم تكن ممنوعة من جهة أخرى. وفي أثناء إحرام كل واحد منهم سواء كان رجل أو امرأة له أن يغير هذا الإحرام بما يكون مجزئا في الإحرام مما لا محظور فيه، مما لا محظور فيه، فالتغيير لا إشكال فيه، ولو خلعه ليغسله ثم يعيده لا بأس، وكذلك إذا غيره لكونه أصابه شيء من الوسخ أو شيء من النجاسة أو شيء يقتضي ذلك لا مانع، ولو غيره من غير سبب لا مانع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يصلي المسافر الذي يريد أن يقصر العشاء مع مقيم يصلي المغرب؟ دخل والمقيمين أو المقيمون يصلون صلاة المغرب وهو مسافر وفي نيته قصر الصلاة، في هذه الصورة عليه أن يتمها، عليه أن يتمها أربعا، فلا يجوز له أن ينقص عن ما يفعله الإمام، والزيادة هنا متعينة لأنه صلى خلف مقيم، ومن صلى خلف مقيم لازمه الإتمام. أحسن الله إليكم. أبو عمار من اليمن يقول: نحن عمال نعمل في مزرعة، وبعض الأوقات نصلي وعلى الملابس شيء من السماد، سماد الدجاج، فهل الصلاة جائزة بهذه الملابس أم لا؟ أفيدونا مأجورين. سماد الدجاج والدجاج مأكول اللحم طاهر، فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي للمسلم أن يهتم بصلاته وأن يكون على أكمل هيئة وأفضل لباس، وأن يأخذ زينته للصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. نعم. ومع الأسف نجد من الناس من هو من أهل الاهتمام بالمظهر إذا قابل الناس، وتجده إذا جاء المسجد لا سيما في صلاة الفجر لا يهتم، بل يأتي بقميص النوم أو يأتي بملابس لا يقابل بها الناس. الله يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فمثل هؤلاء العمال الأولى أن يغيروا هذه الثياب ويتخذوا ملابس للصلاة وملابس للعمل، لكن إذا صلوا بها والسماء الطاهر الصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة عند القبور؟ القراءة عند القبور بدعة، قراءة عند القبور في المقبرة بدعة، لم يرد بها دليل عن نبي الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام أنهم فعلوه، فهذا أمر مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: ما هي الأسئلة التي في الدين يجب أن تسأل قبل السؤال عن أي أمر آخر؟ الأسئلة التي في الدين التي يجب أن تسأل الأمور المتعينة على الإنسان والتي لا يسع المسلم جهلها كالأصول الثلاثة، فإنه يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم هذه الأصول: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه. وقد ألف في ذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى رسالة سميت الأصول الثلاثة، وهي من ضروريات العلم، يجب أن تقدم على كل شيء ولا يسع أي مسلم جهلها، لأنها هي التي يسأل عنها في قبره إذا قبر، حيث لا يسأل عن غيرها. فهذه مهمة جدا، وأدركنا الناس وهم يلقنونها العامة والصبيان في المساجد والبيوت، لكن نسيت هذه الأمور وبقيت أنها ما زالت ولله الحمد في المدارس في الصفوف الأولى تلقن صغار الطلاب، لكن بقي العوام يجب أن يهتم بهم ويعتنى بهم من قبل أئمة المساجد. فيلقنون هذه الأصول وما يحتاجون إليه من مبادئ الدين وما يتعلق بتصحيح صلاتهم وصيامهم وحجهم وزكاتهم وغير ذلك من عباداتهم. أحسن الله إليكم، ما حكم الوضوء والشعر فيه زيت؟ لا شك أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، ويجب إزالة جميع ما يمنع من وصول الماء إليه، فإن كان هذا الزيت له جرم يمنع من وصول الماء بحيث ينبو الماء عن الشعر ولا يصيبه، فإنه لا بد من إزالته، فإنه لا بد من إزالته، وإن كان من الزيوت الخفيفة التي لا تمنع من وصول الماء إلى هذا الشعر فإنه لا مانع منها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، سائل من اليمن يقول: أنا مغترب في خارج بلادي، أشتغل كل أسبوع في مكان، هل يجوز لي القصر حتى أعود إلى بلدي اليمن أم لا؟ إذا كان في كل مكان يجلس أكثر من أربعة أيام، يمكث فيه أكثر من أربعة أيام، فحكمه حكم المقيم، لا يجوز له القصر ولا الجمع. سائل آخر يقول: ما معنى كلمة ديوث في الأصل، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، هو الذي يقر الخبث في أهله، وأمره عظيم نسأل الله العافية، بل جاء لعنه في الحديث الصحيح. المستمع محمد صالح يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو دعاء السهو في الصلاة؟ دعاء السهو يعني دعاء السجود، سجود السهو، هذا الذي يبدو من سؤاله. السجود، لم يقل سجود السهو، قال دعاء السهو، لكن يبدو أنه المقصود سجود السهو. دعاء ذكر السجود كذكر سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: رجل غاب عن زوجته 12 سنة، فهل تجوز له زوجته أم لا؟ هذه الزوجة إذا صبرت وتحملت هذه المدة ولم ترفع أمره إلى القضاء ليفسخ لأنها متضررة، فالزوجية باقية، فهي زوجته، فإذا عاد يعود إليها، لكن لا يجوز للمسلم أن يضر بزوجته بهذه الطريقة، والمرأة أيضا عليها أن تصبر وتتحمل، لكن إذا تضررت وخشيت على نفسها فإنها تتقدم إلى القضاء، فيلزم إما بالعودة إليها وإما بفسخها. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: أنا شاب كنت أعمل في مطعم، فكنت أخذ بعض الريالات خفية، فندمت على هذا، ولكن إذا أرجعتها الآن يحصل ما لا يحمد عقباه، فهل أرجعها على شكل هدايا؟ أفتونا مأجورين. لا بد من إعادتها إلى صاحبها، لا بد من إحصائها أولا بدقة ثم تعاد إلى صاحبها، فإن أمكن أن يعلم بالسبب الحقيقي من غير إشكال فهذا هو الأصل، وإلا فتعاد بطريقة مناسبة بعينها، لا يشترى بها عروض أخرى أو هدايا أو يظن أن له منة على صاحب المطعم، يعيد الدراهم بقدرها بعددها، ولا يجوز أن يشتري بها عروضا على ما ذكر في السؤال هدايا يمتن بها على صاحبها، إنما يعيدها ريالات كما أخذها ولو بطريقة تخفى على صاحب المطعم، المقصود أنها تصل إليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.